بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 22 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية الكريمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، من لم يجاهد ومن لم يحدث نفسه بالجهاد فهو على ثلمة من النفاق. من لم يجاهد أو لم يحدث نفسه بالجهاد فهو على ثلمة من النفاق. ولكن الناس يتوهمون أن الجهاد هو الجهاد القتالي ليس غير، مع أن الحقيقة هناك أنواع كثيرة من الجهاد، منها جهاد النفس والهوى، تؤكدها الآية الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد نسب إلى بعض الصحابة قولهم: وقد عادوا من غزوة، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. فحينما تحمل نفسك على طاعة الله فأنت في جهاد، حينما تضبط لسانك عن الغيبة والنميمة فأنت في جهاد، حينما تضبط عينك عن أن تطلقها في محارم الله فأنت في جهاد، حينما تضبط يدك عن أن تبطش بغير حق فأنت في جهاد، حينما تضبط رجلك عن أن تسير بها إلى مكان لا يرضي الله فأنت في جهاد، حينما تضبط أعضاءك وجوارحك عن أي معصية فأنت في جهاد. أيها الإخوة، هذا الجهاد النفسي هو الجهاد الأساسي. كي أقرب لكم هذه الحقيقة، الدكتوراه، الماجستير، الدبلوم، الليسانس، الشهادة الثانوية، كل هذه الشهادات لا يمكن أن تكون قبل أن تحمل الإعدادية وهو التعليم الأساسي. فمن الصف الأول وحتى الصف التاسع يسمى عندنا في بلادنا التعليم الأساسي، الثانوية بعد التعليم الأساسي، معهد متوسط بعد التعليم الأساسي، الليسانس بعد التعليم الأساسي، الدبلوم بعد التعليم الأساسي، الماجستير بعد التعليم الأساسي، الدكتوراه بعد التعليم الأساسي. أساس الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك، والمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة. لذلك أي دعوة إلى الجهاد القتالي لا تسبقها دعوة إلى جهاد النفس والهوى لا تنجح. الجهاد الأساسي جهاد النفس والهوى. ما لم تنتصر على نفسك فلا تستحق من الله شيئاً، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، ولولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر وانتصر على بشريته ما كان سيد البشر. ولن تستطيع أن تجاهد العدو إلا إذا جاهدت نفسك وهواك أولاً، لن تستطيع. لذلك جهاد النفس والهوى يغطيه القرآن الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الصحابة الكرام في قولهم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى، يعني للتقريب مرة ثانية، قد تدفع عدة ملايين لإنشاء مسجد لكنك لا تستطيع أن تغض بصرك عن محارم الله، فأنت ضعيف في جهاد النفس والهوى. أية شهوة تصر عليها ولا تفكر أن تتوب منها تحول بينك وبين الجهاد الحقيقي. جاهد نفسك وهواك أولاً، ومرة ثانية، والمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة. كل قوتك أن تجاهد نفسك وهواك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذه الآية فيها إشارة واضحة جداً إلى جهاد النفس والهوى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عن طريق جهاد النفس والهوى. لذلك حينما تلزم دروس العلم وتتعرف إلى منهج الله، وحينما تحمل نفسك على طاعة الله، حينما تضبط دخلك تجعله حلالاً صرفاً، حينما تضبط لسانك، حينما تضبط أذنك، حينما تضبط عينك، حينما تضبط يدك، حينما تضبط رجلك، حينما تضبط أهلك، حينما تضبط بيتك، حينما تضبط عملك وفق منهج الله، نقول أنت سرت في طريق الجهاد. جاهد نفسك وهواك أولاً، وهذا الجهاد من أعلى درجات الجهاد، لأنك بهذا الجهاد ترقى عند الله. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي أن يكون الله في قرآنه في الأمر والنهي، ورسوله في سنته في الأمر والنهي أحب إليه مما سواهما. فحينما تؤثر طاعة الله على مصلحتك المتوهمة، على مصلحتك الدنيوية، عندئذ تكون قد دفعت ثمن حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان ثمنها الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة، هذا الجهاد في سبيل الله مرتبة تليها مراتب. الجهاد الثاني الجهاد الدعوي، أن تطلب العلم وأن تعلم، أن تطلب العلم وأن تعلم، وهذه المرحلة يمكن أن تسمى بالجهاد الدعوي، تعليماً وتعلماً، إلقاءً وتلقياً. فإن كنت لا تعلم تلقى العلم، وتلقي العلم من الجهاد. يعني حينما تركب مركبة أولى وثانية وقد تكون ثالثة، وتأتي من أطراف المدينة إلى المسجد لتجلس على الأرض من دون ضيافة إطلاقاً، لتتعرف إلى كلام الله فأنت في جهاد آخر، اسم هذا الجهاد الجهاد الدعوي. هذا الجهاد تغطيه الآية الكريمة وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهاداً كبيراً. وجاهدهم به بالقرآن جهاداً كبيراً. لذلك يقول سيدنا علي رضي الله عنه: قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، عالم مستعمل علمه. فالعالم حينما يطبق علمه تطبيقاً تاماً فهو في جهاد، ومتعلم لا يستنكف أن يتعلم، والمتعلم في جهاد. الآن الجهاد الدعوي أن تتعرف إلى الله. حينما تجلس لتفكر في ملكوت السماوات والأرض أنت في جهاد، حينما تقرأ كتاباً في العقيدة أنت في جهاد، حينما تقرأ كتاباً في الفقه أنت في جهاد، أنت في الجهاد الدعوي. جهاد التعليم أو التعلم، جهاد الأخذ أو الإعطاء، جهاد التلقي أو الإلقاء، جهاد طلب العلم أو إلقاء العلم، هذا جهاد تغطيه الآية الكريمة وجاهدهم به جهاداً كبيراً. إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. أحياناً دعاني أخ من إفريقيا لزيارة بيته في أطراف المدينة، صدق ولا أبالغ، رأيت بيتاً لا يمكن أن يسكن، برد شديد لا يحتمل، ليس عنده مدفأة، ليس عنده بساط. جاء من أطراف إفريقيا ليطلب العلم بالشام، هذا في جهاد. طلب العلم جهاد. قد يأتي أخ من درعا ليستمع إلى الدرس، هو في جهاد. هناك من يأتي من حلب ليستمع إلى الدرس فهو في جهاد. وعلى الأرض وبلا ضيافة: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. بماذا يكرمك الله وأنت في بيته؟ يكرمك بنعمة الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. أنت بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. أنت بالحكمة تتدبر أمرك بالمال القليل، ومن دون حكمة تبدد المال الكثير. أنت بالحكمة تجعل العدو صديقاً، ومن دون حكمة تجعل الصديق عدواً. أنت بالحكمة تسعد في بيتك، ومن دون حكمة تشقى في بيتك. أكبر هدية لك أيها المصلي وأنت في بيت الله يؤتيك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. يؤتيك الأمن، لا تقلق، تشعر أن الله معك، تشعر أن الله يحفظك، يؤيدك، يدافع عنك، يوفقك، يدعمك. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. أنت حينما تأتي إلى بيت الله أنت طالب علم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. من سلك طريقاً، يعني خرجت من بيتك، الوقت شتاء وبرد قارس والمدفأة مشتعلة، جالس في بيتك لك أن تجلس على مقعد وسير، تطلب القهوة والشاي والفواكه، زوجتك أمامك، أولادك أمامك، جاء وقت الدرس، تقوم وترتدي ثيابك وتركب أول مركبة والثانية من أجل أن تصل إلى مسجد بعيد، أنت في جهاد. بماذا يتفضل الله عليك؟ بنعمة الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنت في جهاد، منحك الأمن، منحك الحكمة، منحك السكينة. السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن إلا غشيتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد تجلس في بيت عظيم، في غرف رائعة، على أثاث راقي، تقدم لك الضيافة الراقية، والحديث نهش في أعراض المسلمين. ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. أحياناً تجلس من كثرة معاصي اللسان لا تستطيع أن تقف. لذلك وبعد الجهاد النفسي يأتي الجهاد الدعوي. قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. إذن الجهاد الثاني: وجاهدهم به بالقرآن جهاداً كبيراً. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خيركم، يعني الخيرية المطلقة، من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والآية الكريمة: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. أي لن تجد على وجه الأرض إنساناً أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً. للحديث روايات ثلاث: خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم. أغلى أنواع المال. وأما الجهاد الثالث موضوع الدرس، الجهاد البنائي. أعدوا لهم، أعدوا لمن يحاربونكم، أعدوا لأعدائكم، أعدوا للطرف الآخر الذين يتربصون بكم الدوائر، أعدوا لهم، أعدوا لهؤلاء الشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمناً للجهاد، أعدوا لذوي الشهداء الذين فقدوا معيلهم وأباهم، أعدوا للأسرى الذين أسروا ظلماً، يعني أعدوا لمن تضرر في حرب مع الطرف الآخر، وأعدوا للطرف الآخر، وأعدوا لهم للطرف الآخر ما استطعتم، ما من قوة. أخواننا الكرام، رحمة الله بالمؤمنين أن الله ما كلفهم أن يعدوا لأعدائهم القوة المكافئة، وقد يكون هذا الآن مستحيلاً، لأن الأمم الأخرى تعد لنا من 200 عام أنواع منوعة من الأسلحة، تسمع ساعة قنبلة خارقة حارقة، يعني ملجأ سقفه متر اسمنت مسلح، هذه القنبلة تخرق السقف أولاً ثم تنفجر ثانياً فتحرق كل من في الملجأ، وقد ألقيت هذه القنبلة في حرب الخليج الأولى. ساعة تسمع قنبلة عنقودية بدائرة قطرها 500 متر لا ينجو إنسان، تسمع مرة قنابل نابالم أو الفسفورية الحارقة، قنابل تلغي الاتصالات، قنابل تعطل الطاقات، قنابل تفني البشر وتبقي الحجر، البناء كما هو، الناس وحدهم يموتون. أعدوا لنا كثيراً، أعدوا لنا الطائرات، تسمع F-16 أباتشي، تسمع B-52 تنطلق من أمريكا تقصف أفغانستان وتعود دون أن تتزود بالوقود. أعدوا لنا كل شيء، قواعد عسكرية في كل أنحاء الأرض، طيران، أقمار صناعية، هم يطلعون على أقل حركة في سطح الأرض، بدل أن نعد لهم أعدوا لنا. فلما أعدوا لنا ملكوا ناصية العالم، الآن فرضوا علينا إباحيتهم، فرضوا علينا انحرافهم، والغزو الثقافي يفوق آلاف المرات خطراً من الغزو العسكري. هذه الصحون التي تتجه إلى السماء من أجل أن تستقبل الإباحية والقنوات الفضائية، هذا الذي أعدوه لنا، أرادوا إضلالنا، وأرادوا إفسادنا، وأرادوا إفقارنا، وأرادوا إذلالنا، وفي الحقيقة هم في النهاية أرادوا إبادتنا. ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا تيأسوا. لماذا؟ لأن المؤمن معه قدرة الله، معه علم الله، لأن المؤمن يمده الله بملائكته، وفي قصص كثيرة ألقيت في إزاعة العدو في حرب غزة، يسأل الجندي الأسير ماذا يرتدي جنودكم؟ يقول ثياب مبرقعة، قالوا كذاب، يرتدون ثياب بيضاء. الله عز وجل حينما وعد المؤمنين أن يمدهم بالملائكة، الله حينما قال أعدوا لهم ما استطعتم والباقي يتولاه الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أعد ما تستطيع وعلى الله الباقي، لأن الذي تستطيعه مع قدرة الله يفوق قوة العدو. وأن العدو مهما كان قوياً، يعني تصور حلف الناتو 30 دولة أوروبية يعني عمرها الحضاري 200 عام، طائرات، صواريخ، قنابل، مدرعات، ذخائر، إعلام، أموال، وثلثاء أفغانستان ليست بيدهم، أين هم؟ المؤمن مع دعم الله له مع قوة الله أقوى من عدوه. لذلك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إخوتنا في فلسطين في حرب غزة 10,000 مقاتل معهم بنادق فقط وأسلحة بدائية جداً، صواريخ بدائية جداً، وقفوا أمام أكبر جيش في المنطقة ل22 يوماً لم يستطع هذا الجيش العملاق، رابع جيش في العالم بأسلحته الفتاكة، أن يحقق أهدافه. صح الكلام؟ هذه جرعة منعشة من الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعدوا لهم ما استطعتم. تأثرت تأثراً بالغاً من قول أحد زعمائهم قبل الحرب، قال: يا رب لقد أعددنا ما نستطيع وعليك الباقي. وهذا الذي حدث. والله انتصار إخواننا في غزة، انتصار المسلمين في غزة 2008 وفي لبنان 2006، والله غير مقاييس الحرب في العالم. ما قيمة هذا الجيش؟ لذلك مرة قرأت تعليق لأحد كبار القادة في أمريكا، قال: ماذا نصنع بحاملات الطائرات؟ وماذا نصنع بالصواريخ العابرة للقارات؟ وليس هناك دولة على وجه الأرض تجرؤ أن تحاربنا، ولكن ماذا نصنع بهذا الإنسان الذي أراد أن يموت ليهز كياننا؟ لذلك الحرب التقليدية انتهت في العالم، لم تفلح. أيها الإخوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. يعني القوة في عهد النبي الكريم إن أطلقت سهماً أن يصيب الهدف، هذه القوة. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. أيها الإخوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نبال، المسافة قريبة، رماح، صار في التحام، سيوف. نبال بعيدة في قوس، رماح سيوف. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن بالضبط كما يجري الآن، النبال والرماح والسيوف هذه تصيب أهداف بعيدة لكن لا تحقق نصر. النصر أن تحتل الأرض. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أنتم بحاجة إلى خيل تحتلون بها الأرض. صار في قصف جوي وزحف عسكري، والآن يعني مهما قصفت الدول المعتدية لا بد من أن تحتل الأرض بالنهاية، وقد تكون عاجزة عن أن تحتل الأرض. النصر إذن لم يحقق. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. طيب صار في تطوير، لأن القوة الصاروخ، القوة الصاروخ، القوة القنابل، القوة الطيران، القوة المدرعات، القوة الأقمار الصناعية، القوة التواصل، القوة الإعلام، هي قوة جاءت نكرة كي تغطي كل أنواع القوة لنهاية الدوران. في عصر الإعلام قوة كبيرة، في عصر الأقمار الصناعية قوة، لأنها تغطي كل الأرض. وقع تحت يدي مجلة الأرض كلها من القمر، الأرض كلها، في على الأرض مربع صغير ميلي بميلي كبر في صورة ثانية، فإذا هو شمال أمريكا. في على الصورة الثانية مربع صغير كبر فإذا هو فلوريدا، في مربع صغير كبر فإذا هو شاطئ بفلوريدا، في مربع صغير كبر فإذا حديقة من الحشيش الأخضر عليها مربع صغير، كبر هذا المربع الصغير إنسان مستلقي على بساط يمسك كتاب يقرأه، إلى جانبه صحن في تفاح وساعته بيده، ويمكن بدقة بالغة أن تقرأ عنوان الكتاب هذه الصورة من القمر. أعدوا لنا، نحن نقول ممنوع التصوير. أعدوا لنا ما يستطيعون من قوة من أجل إفقارنا وإضلالنا وإفسادنا وإذلالنا وإبادتنا. ونحن ما صدقنا ربنا حينما قال لنا ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، كلمة جامعة مانعة. أيها الإخوة، إذاً أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الآن يجب أن ندرس مقياس القوة الآن، يعني بتلاقي حصن حصين قبل 200 عام ما في طريقة أن تصل إليه، حوله ماء كقلعة حلب، الآن بالطيران ما له قيمة الحصن. فإذا أنت ما عندك سلاح جو فعال ما تملك شيء، كل منشآتك في خطر، مصافي النفط، السدود، كلها في خطر. إذا ما عندك سلاح جو فعال جداً تحمي به أجواء الأرض هناك مشكلة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وكل عصر له قوة، يعني القصف تمهيدي ثم الاحتلال بالضبط، من قوة ألا إن القوة الرمي عن بعد، ولا بد من رباط الخيل تحتلون بها الأرض. من أجل ماذا؟ قال من أجل أن ترهبون عدو الله وعدوكم. يعني أي دولة مع سلاح فتاك هي مرهوبة الجانب. الدول نحن في التاريخ المعاصر اللي عندها مفاعل نووي ما أحد يحاربها، إنه في عندها سلاح رادع، فالسلاح أحياناً قد لا تستخدمه إطلاقاً، ولكن وجود السلاح يرهب العدو. حدثني أخ من الباكستان قال لي نحن نعيش في بلد مجاور لباكستان، الهند، 90 مليون، نعامل معاملة قاسية جداً، فلما استطاعت الباكستان تصنيع قنبلة ذرية اختلفت المعاملة 180 درجة. ترهبون به عدو الله وعدوكم، فلا بد من سلاح رادع. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. دقيق، الإرهاب هنا ماذا يعني في القرآن؟ الإرهاب أن تملك سلاحاً يمنع الإرهاب بالضبط. الإرهاب في القرآن أن تملك سلاحاً يمنع العدوان عليك فقط، أن يكون عندك سلاح رادع، قوة رادعة ترهبون به عدو الله وعدوكم. ويجب أن يكون عدوكم هو عدواً لله، لا أن تقاتلوا بعضكم بعضاً، هذه مشكلة كبيرة جداً. أكبر وصمة عار بحق المسلمين أن بأسهم بينهم وأن سلمهم لأعدائهم، بأسهم بينهم وسلمهم لأعدائهم. إخواننا الكرام، يجب أن يكون العدو الذي نحاربه عدواً لله، يعني كأن الله يشير إلى أن أكبر مصيبة تصيب المسلمين أن يكون بأسهم بينهم. لذلك أعداء المسلمين يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة، والمسلمون يتقاتلون وبينهم 95% قواسم مشتركة، وهذه وصمة عار بحقهم. ترهبون به عدو الله وعدوكم معاً، ولكن أيها المؤمنون إياكم أن تتوهموا أن أعداءكم هم الذين في ساحة المعركة، لا، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. هناك من يخطط، هناك من يخفي نفسه، هناك من يعمل في الخفاء، هناك من يستعد للانقضاض عليكم، وآخرون من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. لذلك المؤمن كيس فطن حذر، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، يعني هناك من يتآمر عليكم خفية، وهناك من عنده استعداد ليتآمر عليه. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هنا الآية متصلة بآية القتال، يعني ما تنفقوا من شيء لتجهيز الجيوش، إعداد العدة، هذا أيضاً يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وليست العبرة بالقوة العدوان، ولكن العبرة أنهم إذا جنحوا للسلم فاجنح لها. لذلك حينما قال الله عز وجل إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، هذا الفتح المبين جاء عقب صلح الحديبية، معنى ذلك البطولة أن ينتشر السلام بين شعوب الأرض. الفتح الحقيقي مو فتح حرب، فتح سلم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذه الآية جاءت عقب صلح الحديبية. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. لا تقول موقف تمثيلي ثم ينقضون علينا، الله معك ولن يخذلك، لا تكن داعية حرب، كن داعية سلم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إن الله هو السميع العليم. إن الله هو سميع وعليم، إن تكلمت فهو سميع، وإن أضمرت شيئاً فهو عليم. لا تخف، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. إذا كان الله معك من يستطيع أن يخدعك؟ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. هذا الحب بين المؤمنين، هذا الود فيما بينهم، هذا التعاطف فيما بينهم،